إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، إن من نعم الله على عباده هذا النوم الذي رحم به العباد فترتاح به أبدانهم وتسكن فيه حركاتهم وتهدأ فيه نفوسهم، ولا يعلم قدر هذه النعمة إلا من سلبها بمرض أو أرق أو هموم وغموم. أيها المسلم، إن النوم نعمة من تذكر الله بها العباد وجعلها آية، وجعله آية من آياته، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ولكن قد يأخذ الإنسان في هذا النوم ما يقلق راحته ويقض مرجعه، ما يقلق راحته ويقض مرجعه ويجعله في حذر قلق في منامه. ولهذا فإن الله جل وعلا يتوفى الروح وفاة صغرى. قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أيها المسلم، وإن الرؤى والأحلام أمر جبلي فطري عرفه الناس من القدم، يعرسان في منامه. وهذه الرؤيا وهذا المنامات حق عند أهل السنة والجماعة. والرؤى على أقسام ثلاثة: إما أغاث أحلام، وإما موقف في اليقظة يتمثل له في حال نومه، وإما رؤيا صادقة، إما رؤيا مبشرة أو محذرة. وقد بين الله أحكام الرؤى في كتابه، وأصل ذلك في كتابه، وقد بين الشريعة أحكام الرؤى وأصل ذلك في كتاب الله، كما قص الله عن نبيه يوسف عليه السلام وعن إبراهيم عليه السلام. والرؤيا الصالحة كان مبدأ الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أول بدأ أنه يرى الرؤيا الصادقة التي يراها في منامه، فيصبح يراها كملق الصبح واضحة، أي يرى في اليقظة من عين ما رأى في منامه. أيها المسلم، وإن الإسلام بين أحكام الرؤى فأخبر أن هناك أغراض أحلام، أي مرائل لا قيمة لها ولا اعتبار لها، وإنما هي من الشيطان ليجمع بها ابن آدم. وهناك مواقف النار يعيشها الإنسان في حياته فيراها في منامه، وهناك الرؤيا الصادقة التي يراها ويجزء جزء من 46 جزءا من النبوة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، إن من المشرق صائب ما يعتني الباية ما يقوم به البعض في بعض المحطات الفضائية من اتخاذ برنامج عام لتعبير الرؤى، فيكثر المتصلون بهؤلاء ويعطون من الرؤى التي رواها في منامهم كالغاث أحلام التي لا داعي لها ولا مبرر لها، إنما هي أغاث أحلام. لكن هؤلاء اتخذوا هذا التعبير في هذه القنوات لأمور مادية، يأخذونها فيعطون المعبر شيئا والمحطة شيئا آخر، ويكون ذلك سببا لترويج هذه المحطات واكتسابها من وراء ذلك. وتأويل الأحلام حق، لكن لا ينبغي الكذب فيه والإرجاب فيه، وإنما يلزم فيه المسلم تعاليم الشريعة الإسلامية التي جاءت بما بخير والصلاح. ورؤيا الأنبياء حق كما بين الله عن إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، قال إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكما بين الله عن يعقوب يا يوسف إذ قال الله عنه إذ قال يوسف يا أبي يا أبت إني رأيت أحد عشرة كبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم قال في آخر السورة ورفع أبو العرش وخروا سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أيها المسلم إن هناك أغراض وأحلام ستعرضك في منامك فلا تكن لها وزنا. جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله رأيت كأن رأسي يضرب فتدحرج وجعت أتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت منها أن رأسي يضرب فتدحرج فتبعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر الناس عن تلاعب الشيطان بك في منامك. أيها المسلم والرؤيا الصالحة من المشرمين والرؤيا الصالحة من المبشرات التي يبشر بها المسلم. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء البشرى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. أيها المسلم وإذا عرفت آداب الشريعة في ذلك هان الأمر عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا إذا رأى أحد من رؤيته تعجبه أن يحمد الله عليها ويشكر الله عليها ويحمد الله عليها ولا يخبر بها إلا من يحب وإذا رأى ما يكره أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وأن ينفذ على يساره ثلاث مرات وأن يصلي ويقرأ آية الكرسي ولا يخبر بها أحد فإنها لا تضره. إذن فإذا أخذنا بالسنة ورأينا في منام من أكره ألا نقلق ولا نضطرب بل نغمر إلى الله ولا نخبر بها أحدا ونتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان ونصلي ونقرأ آية الكرسي كل هذه وسائل لإبعاد الشيطان عنا وعن إقلاقه في منامنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراش جمع كفيه فنفذ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح به ثلاث مرات يمسح في كل مرة رأسه ووجهه وما استطاع من جسده. فإذا سميت الله عند منامك والتزمت هذا الدفع النبوي ولم تخبر بهذه المرائي أحدا فإنها لا تضرك بتوفيق الله ونعمل وفضله. ولكن خطأ أن نطرق هذه القنوات وأن نعطيهم من أغراض الأحلام التي لا داعي لها حتى يرجفونا ويخوفونا ويذرب رعبا وخوفا. إن هذه المحطات التي تجعل المرأة المنامية سوء الراجع عندها تخدع بها الناس وتأكل أموال الباطل وتدخل عليهم الخوف والذعر كل هذا غير جائز. الشرع الحكيم أدبنا في المرأة السيئة أن نتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وأن نتلع يسعنا ثلاث مرات وأن نصلي وأن نقرأ الكرسي ولا نخبر بأحدا فإنها لا يضرنا ولا يؤثر علينا. أيها المعبد الأحلام اتق الله فإن تعبير الحلم علم ولا يجوز أن تقول على الله بغير علم. عبر الأحلام إذا كنت قادرا تعبيرا سليما. إياك والإرهاب والتخويف، إياك وإخافة الناس، عبدها على شرعي مع النصيحة له والتوجيه له إن كان في الرؤيا ما يدل على مخالفته أو ارتكابه بعض المحظورات، فحاول أن توضح لذلك بأدب ورفق ولين من غير إزعاج ومن غير إخافة. وإياك أن تتخذها وسيلة لاقتناص الأموال، فإن كثير من هؤلاء اتخذوا التعبير وسيلة إلى النفع في مرايا فيربحون من خلالها الآلاف المؤلفة. ذلك يخدعون الناس بأنه التعبير للرواة وتعبير خطأ، فمن مخطئ التعبير ومنهم من لا يعرف ويحمل الرواة على غير محملها، فإن الرواة منها ما هو واضح جلي ومنها ما هو خفي، يحتاج إلى طائل عالم يحل مشاكل هذه الرؤيا ويبين حقيقتها. أما الدخول فيها بجهل وقلة علم ومعرفة فإن هذا لا يجوز. وأعظم من ذلك الكذب بالرؤى، فقد جاء بالحديث من يتحلم حلما فإنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يستطيع ذلك، وأن من أعظم الفراء أن يري العبد عينيه ما لم تره ما لم ترياه. فيا أخي المسلم، الكذب فيها حرام والتزوير فيها حرام، وحلها وتعبيرها بغير علم حرام. لا تعبرها إلا بعلم وبصيرة وهدوء، لا تعبرها تخيف الناس، ولا تعبد تستجد مودة الناس لك، فقد تكون الرؤيا بعكس تعبيرك لأنك عبرتها بغير علم. فاتق الله في نفسك، ولا تعبر إلا بحق، ولا تقول إلا حقا، وأرشد كل من جاءك يريد تعبير الأحلام إلى السنة إن كان الوصية أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وأن يحول جنبه من جنب إلى آخر، وأن يصلي ويقرأ الكرسي ولا يخبر بأحدا ولا يقرأ أذنا، فالأمر بيد الله جل وعلا وقضائه وقدره. أما إذا قرأ صالحة فبشروا بها وامروا بشكر الله والثناء عليه وعدم الاغتراب والصبر والقيام الواجب، فإن الرواة لا يمكن أن تحقق، فإن الرواة ليس عليها معول. لكن إذا رأيت من الرواة ما فيه شيء من خالق الشرع فمر هذا من الرائي بتقوى الله، وحذره ممن طوى عليه نفسه من أمور سيئة لعله يتوب منها، وإن كان خيرا محضا بشروا بها وعرفوا بها وأمروا بحمد الله وشكري عليها والمحاولة وشكري عليها، وأن لا يخبر بها إلا من يحب من الناس، لأن البعض من الناس لو أخبرته من الرؤيا بالرؤيا ويحق لقلبوها عليك وأحزنوك وأرحموا بربك وقالوا هذه المرائي تعبيرها كذا وكذا، قد يعبرها معبر وكاذب ليس صادقا ولا عالم ذلك، لكنه أحمق تجاهل يستغلها أحلام الناس ليأخذ أموال على كل رؤية وعلى كل حلم. فالمحطات الفضائية بعضها اتخذوا التعبير وسيلة لاستناط الأموال، فيجعل الدقائق الواحدة بكذا مبلغ يقتسمونه بين المعبر وبين المحطة، وكل هذا جهل وأخذ مال بغير حق. فإنها علم، والعلم لا يجوز أن يشترى به أو يباع، بل يعلم الناس علم النابع، فمن سئل عن علم يعلمه فبينه بالطريق الشرعي. وأما أن يتخذ الناس طرقا للتعبير أو محطات فضائل للتعبير أو بخلال الصحابة أو الهاتف، فكل هذه أخطاء لا يدعو العبد إلى أن يعملها. فلنتق الله بأنفسنا ولنشكر الله على نعمته ولنجعل الأذكار عندنا أمامنا منها ويقظتنا، لأن في الأذكار حماية لأنفسنا وحماية لنومنا. فلنذكر الله عند النوم نقرأ الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، ونفتتح صباحنا بحمد الله والثناء عليه وذكره، فإن هذا حماية لنا في منامنا من تسلط الشيطان علينا، فإن الشيطان حريص على إحزان ابن آدم وإدخال الهم والغم عليه بواسطة هذه المرائي التي لا تفيد خيرا. فلنتق الله بأنفسنا ولنعمل بطاعة الله ولنستغنى طاعة الله، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وإياك أن تغتر بها هذه المرائي، وإياك أن خدع بها المعبرون. هؤلاء المعبرون لا خير فيهم ولا علم عندهم، إلا لو كان عندهم علم لما اتخذوها وسيلة إلى اقتناص الأموال، ولكنهم يريدون بها التجارة، فلهذا يعبرون بما لا يعلمون، يخيبون ويحزنون أو يفرحون الإنسان بشيء والرؤى بخلاف ذلك. فعلينا جميعا الاعتدال والتعبير، إن علمنا فأعبرنا، ما لم ننتج سكتنا، إن رأينا خلد أيدنا، إن رأينا بالرؤيا ما يدل على تحذير وإنذار أخبرنا هذا الرأي أن هذه الرؤى تحذرك وتنهاك عما اشتملت عليه من أخطائك التي تجاهلتها وغفلت عنها. فبهذا أن يكون من محقين الرؤى الصادقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. فعلي تقوى الله في أنفسنا، وقد أخبر الله عن يقول يوسف عليه السلام ويعد ربي قد آتيت من ملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الدماء المعصومة دماء المسلمين ودماء المعاهد المستأمنين دماء معصومة يجب على العباد المحافظة عليها والعناد بذلك، ويحرم سفك دم المسلم بغير حق. فإن الله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إخواني، يؤسفنا جدا ويحزننا هذه المصائب العظيمة التي من سفك الدماء بما الأبرياء من أطفال ونساء ومعلم ومعلمات يقدم عليها مجرمون، ألفوا الإجرام واستمروا الإجرام والإرهاب، وأصبحت الجريمة خلقا والعياذ بالله يفتخرون بها ويتبجحون بها، ويقول نحن وراء هذه التفجيرات وراء هذه القلاقل. أيها الإخوة، إنها مصيبة على الإسلام أن نسمع في بلاد المسلمين هذه التفجيرات العظيمة التي يروح ضحيتها مئات الأبرياء بلا ذنب بلا سبب، من مسلم مستعمل معاهد بلا ذنب وبلا سبب، وإنما هو حفظ الإسلام وأهله، وإنما هو خضوع لمخابرات أعداء الإسلام الذين يريدون هذه الأمور زعزعة الأمة والقضاء عليها وتفريقها وإذلالها، ولا سيما السنة والجماعة يريدون القضاء عليهم وتشييد شملهم بهذه المتفجرات السيئة. إنما وقع الباكستاني وغيره من المصائب العظيمة التي لا داعي لها، مصيبة عظيمة لا مبرر لها، يقتل في آن واحد 140 شخصا من أطفال ومعلمين ومعلمات بلا لم يرتكبوه وبلا خطأ فعلوه، وإنما انتقام جاهلي ينتقم من شخص أو من الحكومة بأن يفجروها للتفجيرات التي يروح ضحيتها المئات من المسلمين. وكم نسمع في بلاد الإسلام هذه التفجيرات التي بعض الأحيان يموت بها 100 أو 200 من الناس بأسباب هذه التفجيرات الناسفة السيئة التي أعدها أهل الإسلام وطوروها وجعلوا بلاد الإسلام ميدان تجربة الهدم وطورها والنظر في أيها أقوى هلاكا. ما جربوها في بلادهم ولا بين شعوبهم، ولكن نقلوها إلى أمة لا تحترم دينها ولا تحترم بلادها ولا تحترم مواطنيها. أوحوا إليهم بأن هذه التفجيرات وسيلة تحقيق المطلوب مطلوبهم، فقتلوا الأنبياء بأبرياء بغير حق، قتلوا أبرياء بغير حق، وفعلوا هذه النكرة. فليتقي المتربهم وليأخذوا وليتكم تعاون جيد تعاون قوي في محاولة حقن الدماء والبحث عن أسباب الجريمة وتنبيع وتجفيف منابعها. لا بد من وقف صادقة أمام هؤلاء المنحرفين الضالين الذين اتخذوا مسك الدماء وسيلة لأغراضهم وتبجحوا بها وأخبروا أنهم فعلوا ذلك مو فعل منكر لا داعي لمبرره، فعل سيء وفعل قبيح لا مبرره، وانما هو الجهل والخيانه العظمى من هؤلاء. فليستغيث ربه، كيف يرضى مسلم وطن المسلم ان يفجر ويغتر الاشخاص بلا سبب وبلا داعي، وانما هو جهل واغترار وانخداع باعداء الاسلام ومخابراتهم السيئه التي توحي اليهم ان هذه التفجيرات تحقق مطالبكم وتوجه الضغط على بلادكم الى اخر ذلك. فالذي يرضى لبلاد الاسلام بهذه التفجيرات هو خان لامانته. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ان سفك الدماء حرام وكبيره من كبائر الذنوب وجرم عظيم وشأن كبير وهو من أعظم الفساد في الأرض. قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتلنا جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إخواني، إن وقوع القتل في الناس بلا سبب من علامات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر: يأتي زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فتنة عمياء صماء يحاض فيها العقل السليم. فلنتق الله في أنفسنا، وليكن بين المسلمين تعاون قوي شديد في القضاء على هذا الإرهاب وعلى هذه المصائب والبلايا، لأن وجودها في المسلمين بلاء عظيم. لماذا ما يتأمل ما وقع في أوروبا وأمريكا؟ لماذا؟ وهم اللي صنعوا هذه النواسف ودبروها، جعلوا بلاد الإسلام ميدان لتجربة هذه الأسلحة. هل تؤثر أم لا؟ وتطويرها كل يوم ثم ترسل بلاد الإسلام لتقتل المسلمين غير حق، وتدمر وتقتل الأبرياء وتدمر الممتلكات وتخلوا بالأمن بلا مبرر شرعي. هذه مصيبة على الإسلام، مصيبة على الإسلام أن يكون أبناء المسلمين عونا للأعداء على بلادهم وعون الأعداء على أهل أمتهم. هذا خلج عظيم وعار يجب أن نتبرأ منه ومن أهله، وأن نقيم قلبا صارما، لأن الإسلام ضد الإرهاب وضد السوء، يحترم دماء المسلمين ودماء المعاهدين. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأن الإسلام دين رحمة وعدل لا دين إجرام وسفك للدماء. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. وأعظم ما يروج لهذه الجريمة بعض المحطات وبعض المسلسلات الإجرامية التي تهون القتل وتستهل أمر القتل وتجعل القتل وسيلة للانتقام، وهذا كله من الخطأ. فلنتعلم أنفسنا ونربي أبناءنا وبناتنا ومجتمعنا على أن سفك الدماء حرام، وعلى الإقدام على جريمة النكرة وإرهاب سيء. أسأل الله للجميع العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أهل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن أبي الخير. اللهم بارك له في عمره وعمله. اللهم بارك له في عمره وعمله وأجله الصحة والسلامة والعافية، وجازي عن الإسلام من خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده ولي عهده كل خير،